جاءت بالوقف على الساكن قبل اي همز، الساكن قبل اي همز سواء ساكن اصلي او تنوين، فبيقف في الساكن عند اي همز. ودي روايه رواها سيدنا الامام حمزه عن ابي عن انا حبيب عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وابن ابي طالب وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القراءات المشتهره جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخذها بعض اهل الكوفه وقرأوا بها كثيرا. وطبعا الكوفيين في غير حمزة سيدنا الإمام عاصم وسيدنا الإمام الكسائي، وإحنا بنقرأ بقراءة أهل الكوفة أصلا، مش قراءة أهل المدينة، قراءة أهل الكوفة اللي هي إحنا بناخدها عن سيدنا الإمام عاصم، حفص وشعبة راويي الإمام عاصم بيقرأوا عن قراءة أهل الكوفة. أما قراءة أهل المدينة فهي قراءة الإمام نافع اللي بيقرأ بها سيدنا الإمام ورش، ودي كانت غالب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فدي بعض الاختلافات البسيطة سريعا كده يعني إن شاء الله، ولو حضرتك حابب ممكن كل مرة نبقى نتكلم في دقيقة واحدة برضه عن إن شاء الله الوام. كل مرة تكون الفرق بس في خلال دقيقة كده برضه من القليل عن قراءة حفص، عشان يبقى الناس اللي بتسمعك برضه قريبين منك وما يبقوش يعني حاسين ان هم جاهلين بالقراءه يعني، او نتعلم. لا ما فيش جهل ولا حاجه، لا ابدا ابدا ما فيش جهل ولا حاجه، هو اختلاف. لا اتعرفنا برضو على احكام، ما احنا بنقول اهو، احنا بنقول يا جماعه ان الخلاف في فرش القراءه يعني في بعض الكلمات، يعني موسي القري ضحى ضحي الحاجات دي بتبقى دي لهجات من لهجات العرب، ربنا سبحانه وتعالى نزل بها القران لتيسير فهم معانيه على بعض الناس اللي ما بيفهموش لهجات معينة. فإحنا لما نجمع بين ألفاظ القرآن بالروايات المتعددة بيتضح لنا معاني كتير جدا جدا ما نفهمهاش من غير ما نفهم القراءات دي، فمعرفة القراءات وسماعها بيتضح لنا معاني ممكن ما ناخدش بالنا منها. فإحنا بنعمل ده من هذا القبيل، يعني إن إحنا بس نبين بعض المعاني ونحيي سنة القراءة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بلغها للناس اللي وصلت لنا القراءات اللي مش مشتهرة دي، بنحييها بس سنة إن إحنا نوصل للناس إن القرآن دي روايات متعددة وقراءات متعددة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه بها جبريل عليه السلام عن رب العزة تبارك وتعالى. دي حاجات لابد إن إحنا نعرفها. بارك الله فيك شيخ محمود، ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك علم وتقى ويفيدنا دايما يا رب ونستفيد من علمك دايما ان شاء الله. شيخ اسلام ان شاء الله تفضل يكمل معانا ان شاء الله. تفضل يا شيخ اسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا قال فرعون آمنتم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا لله قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فلما جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما بارك الله فيك شيخ اسلام جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك يا رب تقبل منا ومنك دكتور محمد علي جاهز ان شاء الله تفضل يا دكتور محمد تفضل يا دكتور محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الصوت واضح كده واضح تمام يا حبيبي اتفضل طيب الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه جزا الله خيرا للمشايخ الأفاضل على الآيات اللي تدعو علينا ربنا يبارك فيهم هقف زي كل ليلة برضو مع آية من الآيات أو مجموعة من الآيات اللي قرأت والحقيقة الآيات من سورة الأعراف اللي قرأت علينا يعني الواحد مش عارف ينقي منها يعني من جمالها وكثرتها والمعاني العظيمة اللي فيها خلينا أقف كده مع قول الله عز وجل اللي قرأه علينا الشيخ محمود في الأول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الآيات دي تتكلم عن معنى مفروض برضو أن يكون واضح جدا بالنسبة لنا وهو معنى الأثر الدنيوي للدين آيات كتير في القرآن تكلمنا عن معنى ده اللي بيغيب عن كثير من الناس الدين له أثر على الدنيا الأثر ده ممكن يكون أثر إيجابي جدا لو الإنسان زي ما أول آية تكلمنا فيها دلوقتي لو آمنوا واتقوا لو الإنسان التزم بأمر الله عز وجل، الإنسان حاول إن هو يلزم مراد الله سبحانه وتعالى منه، هنا في وعد دنيوي. إحنا كتير جدا من الخطاب بيبقى الخطاب الأخروي، وده الأصل إن إحنا نبتغي عند الله عز وجل الدار الآخرة ونبتغي الجنة، لكن برضو ربنا سبحانه وتعالى رغبنا في أثر دنيوي. الآية تاني: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات من السماء والأرض، السماء والأرض دي الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني السماء والأرض جزء دنيوي، بعد كده بتنشق بقى السماء والأحداث بتاعت القيامة وتزلزل الأرض، لكن حاليا في الواقع اللي احنا موجودين فيه في سماء وفي أرض، رب العالمين سبحانه وتعالى وعد ببركات مقابل الإيمان والتقوى. تؤمن وتتقي، اللي هما جناحي الولاية اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. برضو ربنا في نفس الآية دي برضو بيقول لهم: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني في بشارة في الدنيا، في أثر دنيوي وفي أثر أخروي. ما ينفعش نقتصر بس في تعاملنا، لأن ربنا رغبنا برضو في أثر دنيوي. وخلي بالك الأثر الدنيوي مش شرط إنه يكون أثر معدود أو ملموس، ممكن يكون أثر ملموس وهنقول آيات فيها أثر ملموس، لكن هنا الآية اللي احنا بصدد الكلام عنها ربنا قال بركات، والبركة أثرها الواقعي ممكن يكون أعظم من الرزق المادي. ناس كتير ممكن يبقى عندهم أرزاق واسعة جدا، عندهم أموال، عندهم مناصب، عندهم مكانة، بس مش سعيد، بس المال ده مش عامل له رضا. ممكن ينفق ماله كله في حاجات ما تسعدوش، ممكن ينفقها في حرام، ممكن يصاب بابتلاءات شديدة جدا، المال ما يبقاش بالنسبة له له قيمة، فلوس الدنيا كلها مش جايبة له سعادة. لكن البركة دي حاجة تانية، ممكن الإنسان بفلوس بسيطة جدا، ودي أكيد شفناها. يعني أنا أعرف ناس واقعيا أنا أعرفهم دخل بسيط جدا، بس فعلا تروح بيته دايما تلاقي فيه بركة، دايما تلاقي فيه خير، عمرك ما تروح وتحس ان هم ناس بسطاء او ناس فقراء، مع ان هم فعلا انت بتبقى عارف ظروفهم، ممكن حتى تكون عارف ناس بيساعدوهم، لكن مع ذلك تلاقي فيه بركه. ليه؟ البركه دي من عند الله عز وجل. ربنا يبارك في القليل. ربنا سبحانه وتعالى ممكن بالنسبه لنا في مقاييسنا ايه يا عم، ولا ياكل؟ اه لا، وربنا مبارك له. ليه؟ لان الوعد هو: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. المقابل: ولكن كذبوا، اللي بيكذب فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وبعدين يجي بقى البأس والضرة، ممكن يجي بياتا وهم نائمون، زي ما ربنا قال: فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. دول مين؟ دول اللي ما التزموش بمراد الله سبحانه وتعالى، ما حاولوش أن هم يبلغوه، فكانت النتيجة زي ما شفنا كده في خوف وفي بأساء وفي ضراء. في آية الأولياء: على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى، يبشروا في الدنيا. يبشر بإيه؟ يبشر بحب الناس، يبشر ببركة في الرزق، يبشر ببركة في الصحة، بركة في العمر. دي بشريات في الدنيا. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن بعض بيثني، الأصل إن احنا ما نكسرش في الثناء على بعض عشان ما نقطعش عنق بعضنا البعض زي ما يعني الوصية الرواية، لكن برضو في لحظات بتبقى البشارة دي ثناء، والثناء ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. تلك عاجل بشرى المؤمن، ممكن يبقى بكلمة جزاك الله خيرا، تشرح ربنا يشرح بها صدرك كده، فتبقى بشارة من عند الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الكلام. يلاقي أثر دنيوي للدين، هتلاقي آيات كتير بقى فيها المعنى ده. يعني مثلا في سورة نوح، سيدنا نوح وهو بيقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يبقى هنا كمان مش بس البركة، لا ده كمان في رزق مادي ربنا سبحانه وتعالى يذكره مقابل حاجة دينية. احنا لازم نبقى فاهمين ده، مش بنطلب الأثر الدنيوي من الناس، إنما بنطلبه من الله عز وجل، وده فرق مهم. يعني مثلا ممكن واحد يجتهد في الدين عشان الناس تثني عليه، لا انت مش بتطلبه من الناس. واحد بيجتهد في الدين عشان ياخد اجر مقابل دعوته او مقابل، يقولك انا عايز والله فلوس عشان او عايز مكان او عايز شهرة، لا انت بتطلب اثر دنيوي من الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا، وده فرق مهم، انت الاثر الدنيوي ده عايزه من الناس، يبقى ده كده ممكن يبقى رياء وممكن يبقى سمعه، لكن اثر دنيوي بتطلبه من الله، ده مما وعد به الله عز وجل. ذلك سيدنا نوح، اقول ايه تاني: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. استغفار عمل ديني، يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. وكذلك في سوره هود ربنا بيقول ايه؟ وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. في سوره آل عمران فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. هتلاقي يعني بعض الناس بيتصور ان الدين معناه انه ما يستمتعش باي حاجه من امور الدنيا وان ربنا مش هيديله غير في الاخره بس. ازاي؟ طب في ربنا بيقول نفس السوره بمعنى قل من حرم دينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق قل للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. وهنلاقي محمد بعد اذنك الصوت يعني منخفض من الارض شويه مش عارف ليه، تبعد عن الميكروفون. طب كده احسن؟ الله يكرمك. ايوه كده جميل، ربنا يبارك. معلش ايدي جات على الميكروفون، انا اسف. ممكن تكون ايدي جات على الميكروفون. فهنا ربنا بيقول ان في ايات كثيره في القران ممكن نلاقي اثر واستمتاع بزينه الحياه الدنيا. سوره الاعراف قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. وهنلاقي في سوره المائده اللي كنا بنقراها من يومين او ثلاثه ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، اسمع اثر دنياه، لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. ولاقي اثار كثيره مثلا في سوره محمد يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. في سؤال حاضر هجاوب السؤال بس بعد ما اخلص. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله، يبقى النصر ده بيحصل فين؟ في الدنيا. ففي نموذج لاثر دنيوي لنصر الله عز وجل من خلال طاعته بنصر في الدنيا. وهنلاقي في سوره ابراهيم واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. يبقى في زياده لما الانسان بيشكر والشكر عمل ديني. ولقينا مثلا نموذج سيدنا موسى لما قال اني لما انزلت الي من خير فقير لما تولى الى الظل، وبعدها ربنا سبحانه وتعالى يديله اثر دنيوي من خلال لما جاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، يبقى جاله فرج مالي. وبعد كده لما الرجل الصالح يقول له لا تخف، يبقى تأمين، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وبعد كده إني أريد أن أنكحك، جاله زواج. وبعد كده على أن تأجرني ثمانية حجج، ده كمان عقد عمل 8 سنين وممكن يوصل 10 سنين. إيه البركات دي كلها؟ بركة الأثر الدنيوي للدين. في المقابل برضو هنلاقي آيات في القرآن بتكلمنا عن أثر دنيوي للمعصية، يعني مش شرط ان المعصيه تكون عقوبتها في الاخره، لا، في عقوبات في الدنيا. سوره آل عمران من اشهر الايات اللي فيها النقطه دي، او لما اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. فزي ما كان في اثر دنيوي للطاعه في اثر دنيوي للمعصيه. ظهر الفساد في البر والبحر، سوره الروم، بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني لما الجماعه بقى المشايخ يقعد يقول لك والله يا جماعه نرجع لربنا ونتوب لما نلاقي مثلا وباء او نلاقي مصيبه، ده مش غلطان ولا حاجه، ده مش بيقول لك يعني دروشه، ده خد بالاسباب وخد باسباب الوقايه وكده، بس برضه ناخد بالنا ان احنا ممكن نكون بنعامل بعقوبه، مش بنؤكد ان دي عقوبه بس بنخاف ان يكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يكون الحل سهل، مش نقعد نندب حظنا ونقول احنا وحشين واحنا، لا، نتوب الى الله عز وجل، نتوقف عن الحاجات اللي احنا مقصرين فيها او الحاجات اللي احنا بنعصي فيها. وده كتير في القران، في سوره الشورى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. على فكره ده حاجات كتير جدا ربنا بيعفو عنها، بس في حاجات برضه بما كسبت ايدينا وما انتم من معجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. في سوره القصص ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. يبقى برضه تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم. في سورة النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، شوف الآية بعدها، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يبقى ربنا برضو بيقول أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. الخلاصة اللي عايز أقولها إيه؟ إن أعمالنا الدينية سواء كانت فيها قربات إلى الله عز وجل أو كانت فيها معاصي، في أثر ممكن نجده في حياتنا. أثر كان أحد السلف يقول إني لا أجد أثر معصيتي لله على خلق زوجتي. يعني شوف أنا بشوف زوجتي تعاملي معها إيه، علاقتي بيها إيه، بحس إن أنا ده أنا بتعاقب، ده انا بتعاقب عشان انا دلوقتي عملت المعصيه الفلانيه. كانوا بيوصلوا المساله دي، وانهم لا يحرم، ان العبد لا يحرم الرزق، في حديث ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، يعني برضو الانسان ينظر الى ذنوبه على انها ممكن تجلب له يعني عقابا دنيويا قبل العقاب الاخروي. اخت فاضله كانت بتسال، ثانيه واحده اجيب السؤال اللي كان موجود دلوقتي. اخ فاضل، ممكن اسال كيف نجمع بين هذا الكلام الجميل وقوله تعالى لقد خلقنا الانسان في كبد، وقوله صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل؟ والله الجمع بسيط جدا، هو ربنا سبحانه وتعالى معاملته للانسان بتختلف من شخص لاخر. يعني زي ما في بلاء سيدنا ايوب، في عندنا برضو سيدنا سليمان ملك، في عندنا سيدنا داود ملك، في عندنا سيدنا يوسف ممكن له، في عندنا ذو القرنين اوتي من كل شيء سببا. قضيه ان احنا ندرك بالظبط او نجزم ونقول يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعاملني هنا بالعقاب، ربنا سبحانه وتعالى بيعاملني هنا بالابتلاء، لا احنا مش هنجزم بده، لكن احنا بناخذ بالاسباب. بمعنى ايه؟ والله ربنا يرضى بايه؟ يرضى بالطاعه. طب ممكن ربنا يبتليني وانا طائع؟ اه، ما هو ابتلى سيدنا ايوب، ابتلى سيدنا ايوب، بس المعنى هنا مش بيبقى ابتلاء عقوبه لسيدنا ايوب، لكن الابتلاء رفعه للدرجات. طب احنا بنعرف ازاي نجمع؟ بنشوف حال الانسان، نشوف حال الانسان. لو هو انسان على الطاعه نبشره، نقول له ان شاء الله ده ابتلاء لرفع الدرجات، ربنا بيختبرك، ربنا سبحانه وتعالى بيعلي درجاتك. طب لو هو انسان على معصيه وعلى فجور وعلى بعد عن، نقول له طب ما تحاول تتوب، ما تحاول ترجع لربنا، ممكن شوف، ما بجزمش، ما بتقولش على الله بغير، اقول له خاف بس ما ممكن يكون عقوبه. ولذلك العقوبه حلها ايه؟ انك انت يعني ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. ده ممكن ده يكون مثلا اثر دنيوي لمعصيه. الكلام في هذا الامر يطول، بس انا كنت عايز بس ايه اثبت من خلال الايه الجميله اللي سمعناها دلوقتي، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، بركه ربنا سبحانه وتعالى. على فكره البركه دي ممكن ونظهر لها ان هو ابتلاء، بس هو من جوه ربنا مرضيه، وربنا مديله سكينه، وربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في الطاعه، وربنا فتح عليه في الدعاء. وده ممكن يكون بركه كبيره جدا. الواحد احيانا بيفتكر لحظات ممكن يكون فيها ابتلاء، وبيبقى الانسان نفسه ان ربنا يعافيه من هذا الابتلاء، بس بيفتكر حال قلبه وهو بيدعي وهو بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى وهو بيرفع ايديه بالدعاء وبيبكي من خشيه الله، بيقول والله ده كان فيها بركه كبيره جدا. مش بنطلب البلاء، بنطلب العافيه، لكن مع ذلك الانسان بقدر المستطاع يحاول ان هو يكون على مراد الله، واللي ربنا يجيبه بقى ايه ساعتها هيبقى الظن بالله ان ربنا يبارك له زي ما وعد، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اسال الله عز وجل ان يبارك لكم، واكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. جزاك الله خيرا دكتور محمد، وبارك الله فيك يا رب، وزادك علما وتقى. يعني احنا يعني كل يوم بنستفيد من علمك، وكل يوم بنستفيد، والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس اللي معانا المشتركين في هذا اللقاء الجميل. احب برضه يعني قبل ما اقول حاجه ثانيه، انه ابلغ الناس اللي معانا دول ان في لقاء للشيخ احمد جلال الساعه 11 ان شاء الله على نفس الموقع. الحقيقه دكتور محمد اللي في الدار الاخره، سلسله الدار الاخره ان شاء الله، ان شاء الله بيتكلم عن الدار الاخره الساعه 11 بالظبط ان شاء الله هيبدا. اللي يحب منكم يعني برضه ينضم لينا في هذا اللقاء يبقى يعني اهو استزاده من العلم، وجزاه الله خيرا، وجزا الله الدكتور محمد علي والشيخ احمد جلال عنا كل خير. دكتور محمد معلش مشايخنا سابونا من غير ما يدعوا لنا عشان خاطر يدينا فرصه ان احنا نسمع دعائك النهارده. مين؟ دعائك انت تدعي لنا، لان المشايخ سابونا خرجوا من غير ما يخلصوا من غير ما يدعوا، فاحنا فرصه عشان انت تدعو لنا النهارده ان شاء الله. يعني مش هتكملوا قراءه؟ القراءه خلصت؟ لا خلاص، هو كده احنا عشان الوقت بس، انت يا دوبك تدعي لنا يعني ونبقى خلصنا وقتنا ان شاء الله. طيب حاضر، اللهم استعان. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة الإيمان. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا.